قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه اخبره ان امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتولة فانكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ونهى عن قتل النساء والصبيان. قال وفي الباب عن بريدة ورباح ويقال رياح ابن الربيع ابن الربيع والأسود بن سريع وابن عباس والصعب بن جثامة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح العمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم كرهوا قتل النساء والولدان وهو قول سفيان الثوري والشافعي ورخص بعض أهل العلم في البيات وقتل النساء فيهم وقتل النساء فيهم والولدان وهو قول أحمد وإسحاق ورخص في البيات. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامع باب في كراهية قتل النساء والصبيان. يعني النساء والصبيان بالحرب لا تقتل ولا يقتل الصبيان لأنهم ليسوا من أهل القتال ويعني ويفرقون يحصل استرقاقهم فهم ليسوا من لا يقتلون لأنهم لم يقاتلوا لكن إذا وجد منهم القتال فإنهم يقتلون إذا حصل منهم القتال فإنهم يقتلون كغيرهم من أهل القتال ولكن حيث لا يحصل منهم قتال فإنهم لا يقتلون وإنما يسترقون ويحصل استرقاقهم. وقد أورد أبو عيسى حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مقتولة في بعض المغازي فقال أنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك يعني قتل هذه المرأة ونهى عن قتل النساء والصبيان ونهى عن قتل النساء والصبيان أي في حالة كونهم لم يقاتلوا. أما إذا قاتلوا فإنهم يقاتلون كما يقاتل غيرهم من المقاتلين وكذلك إذا اختلطوا مع يعني مع المقاتلين ولم يعني يمكن ذلك إلا بقتل من أمامهم من الرجال ومن معهم فإنهم يكونون تبعا لغيرهم فإنهم يكونون تبعا لغيرهم ممن يقتل. أما إذا أمكن تلافي ذلك وأنه لم يكن وأنهم كانوا متميزين ويمكن عدم قتلهم فإنه لا يجوز قتلهم. أما لو احتاج الأمر إلى قتلهم بأن ويتوا وكان فيهم نساء ونساء مع رجال وكذلك صبيان مع رجال فإنهم يكونوا تبعا لآبائهم أي أنهم لا يقتلون استقلالا وابتداء حيث لم يكونوا مقاتلين وإن كانوا مقاتلين قتلوا وإن احتاج الأمر إلى قتل الرجال والنساء معهم ولا يمكن تمييزهم فإنهم يقتلون تبعا وذلك فيما إذا بيتوا أو هجم عليهم وكان النساء مختلطين مع الرجال ولن يمكن تمييزهم والرجال يقتلون المسلمين ويرسلون السهام إليهم فإنه لا يمنع من إرسال السهام عليهم ومعهم النساء والصبيان والحالة هذه. نعم. وكيبة بن سعيد ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. والليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرج أصحاب كتب الستة. نافع مولى بن عمر ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو أحد العبادلة واحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الاستناد من الاستناد العالي عند الترمذي وهي الرباعيات. قال في الباب عن بريدة. بريدة بن الحصيب الأسلمي أخرج له أصحابه من الستة. ورباح. قال رياح بن الربيع. رباح ولا رباح؟ ثم قال لما قال حاف الذكر واسمه رباح بفتح أوله والموحدة رباح بن الربيع هو هذا الأسيدي بتجديد الثانية أبو حمزة ويقال بفتح أوله والفتح الثاني ويقال بفتح أوله والفتح الثاني والفتح الثاني رياح هذه الشرحة هذا كلام تقريب؟ نعم. شو الشرح الشافعي؟ قال حافظ بن الفتح. قال حافظ بن الفتح. ربا بكسر الراء المهمل. بعد هذا الثاني. ريح. قال المنذري بالباء الموحدة ويقال بالتحتانية ورد في البخاري أنه بالموحدة وهو من هنا ذكره في رباح في أول رباح و شرفي أبو داود النسائي بن ماجه أخي أبو داود النسائي بن ماجه والأسود بن سريع الأسود بن سريع أخرج له المفرد وداود القدر والنسائي. نعم. ابن عباس. ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب احد العباد له واحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابن جثام الليثي اخرجه اصحاب كتب السته. قال والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم كرهوا قتل النساء والولدان. وهو قول سفيان الثوري والشافعي ورخص بعض أهل العلم في البيان وقتل النساء فيه والولدان يعني تبعا يعني قتلهم تبعا لا استقلالا وهو قول أحمد والحق ورخص في البيان يقول السائل هل النهي في هذا الباب للتحريم؟ نعم للتحريم. هل تقتل المقاتلات من النساء؟ اي نعم تقتل. لانها اذا قاتلت صارت مثل الرجال. هل لنا أن نقتل نساءهم وأطفالهم إذا كانوا يقتلون نساء المسلمين وأطفالهم بقوله عز وجل وإن عاقبتم فعاقبوا مثلما لا يعني إذا حصل منهم اعتداء فلا يحصل الاعتداء لأن على من يعني ليس أهل القتل ويعني وإنما يعني إذا قتلوا تبعا إذا قتلوا تبعا لا بس أو قتل أو كنا مقاتلات نعم يقتلنا أما في غير ذلك فلا تقتل النساء على سبيل الاستقلال قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أخبرني الصعب بن جثامة رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله إن خيلنا أوطئت من نساء المشركين وأولادهم قال هم من آبائهم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح إن خيلنا وطئت من نساء المشركين وأولادهم، قال هم من آبائهم. ثم ورد وليس حديث سعد الجتانة أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أو أن سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن الخير يعني حصل أنها تطأ أولاد المسلمين ونسائهم يعني في الوصول إليهم أي في الوصول إلى آبائهم، فقال هم منهم أو هم منهم هم من آبائهم، يعني أن يعني حكم حكم آبائهم ما دام أنه لا يوصل إليهم إلا عن طريق النيل من أبنائهم وأزواجهم ونسائهم فإن ذلك سائغ، وإنما الذي لا يجوز أن يقتلن يعني استقلالا أو لا يقتلن استقلالا أو لا يمكن الوصول إلى يعني الآباء إلا بالنيل من الذرية ومن النساء فإنه عند ذلك يجوز قتل النساء والصبيان. قال حدثنا نصر بن علي الهضامي هو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عبيد الله بن عبد الله وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج أصحاب الكتب الستة. ابن عباس عن أصحاب الجثام قال رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن بكير بن عبد الله عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعث فقال إن وجدتم فلانا وفلانا لرجلين من قريش فأحرقوهما بالنار. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين أردنا الخروج إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا بالنار وإن النار لا يعذب بها إلا الله فإن وجدتموهما فاقتلوهما. قال وفي الباب عن ابن عباس وحمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم. وقد ذكر محمد بن إسحاق بين سليمان بن يسار وبين أبي هريرة رجلا في هذا الحديث وروى غير واحد مثل رواية الليث وحديث الليث بن سعد أشبه وأصح. مريم وليس هذا الباب الجنة ترجمة وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقد بعثهم في بعث يعني في غزوة من الغزوات إذا لقيتم فلانا وفلانا فحرقوهما بالنار. ثم إنه قبل خروجهم أو عند خروجهم قال لهم إنني قلت لكم كذا وكذا وإن النار لا يعدو بها إلا رب النار فإذا لقيتهما فاقتلوهما. فدل على أن التحريق بالنار أنه لا يحرق بالنار ولا يحرق الأشخاص بالنار وإنما يكون التقتيل أو القتل بغير التحريق بالنار بغير التحريق بالنار لأنه لا يعذب بالنار لا رب النار كما بيّن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. ومن يستحق القتل فإنه يقتل. قال حدثنا قتيبة عن الليث عن بكير بن عبد الله بكير بن عبد الله ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن سليمان بن يسار سليمان بن يسار ثقة أخرج أصحابه في الستة هو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين. عن أبي هريرة أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أكثر الصحابة حديثا. قال وفي الباب عن ابن عباس وحمزة بن عمرو الأسلمي الحمد لله رب العالمين خرج له البخاري تعليقا ومسلم وابو داود والنسائي. وقد ذكر محمد بن اسحاق بين سليمان بن يسار وبين ابي هريره رجلا في هذا الحديث. محمد بن اسحاق صدوق خرج البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنه. وروى غير واحد مثل روايه الليث وحديث الليث بن سعد اشبه واصح. يقول السائل: النهي عن القتل بالتحريق خاص بتحريق الآدميين أم هو عام في جميع الحيوانات؟ الذي يظهر أنه عام، والعام لا يعد للنار إلا رب النار. القاتل إذا قتل مسلما بالنار هل يقتص منه بمثل ما فعل؟ لا ما يقتص منه، لا يقتص منه بالتحريق. صح أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه حرق أقواما بالنار؟ هو جاء سبق أن مر في الحديث الذي فيه قال لو قال ابن عباس لو يعني أنا ما حرقتهم، ثم بلغ ذلك علي فقال فأجاب قال أحسنت وكلام قريب من هذا، سبق ما ردنا الحديث هذا. يوجد آلات كهربائية لصرف الذباب وحرقها، فهل هذا جائز؟ يعني هذه الآلات التي يحصل فيها صعق الذباب يعني يقولون انها يعني ان الذي ان الصعق لا يصير بالإحراق، وانما هو يعني جبل او شيء يحصل عند ذلك فتموت، ولهذا يقولون لو وضعت يعني خرقة على هذه الـ على هذا الشيء ما احترق، بما احترق لأنه ليس فيه يعني ليس محرقا وليس فيه إحراق، قالوا إذا وضعت عليه الخرقة فإنها لا تشتعل ولا تحترق، هذا يعني يبين أنه ليس فيها يعني شيء محرق، وإنما فيه شيء يقتل يعني الذباب بمجرد أن يصل إليه في الحال. هل يؤخذ من الحديث جواز النفس قبل التمكن؟ اي نعم، يعني فيه جواز النفس قبل التمكن من الامتثال، وقد جاء هذا في القرآن وجاء في السنة، اما في القرآن فنسخ قتل او ذبح ابراهيم ابنه اسماعيل بعد ان امر بذبحه وبعد ذلك استسلم وانقاد، وظهر فيه الاستسلام والقياد من كل منهما، وعند ذلك نسخ، وكذلك ايضا فرض الصلوات الخمس في السماء فرضت 50 ثم انها نسخت الى 5 وانتهت الى 5، وفائدة النسخ قبل التمكن من الامتثال هو ظهور الانقياد والاستسلام ممن أمر وممن كلف، وأنه يعني يبادر وأن لا يتوقف، وهذا هو الذي حصل من إبراهيم فإنه استسلم وانقاد ولم يتوقف، وكذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإنه استسلم وانقاد واستعد لأن يصلي 50 صلاة التي فرضت أولا ثم ذلك نسخ، وكان هذا من النفس قبل التمكن من الامتثال. ما مدى صحة أنه يسلم أراد أن يفعل بهذين الرجلين التحريق لأنهما كان سبب في إسقاط ما في بطن زينب؟ ما أدري عن صحة هذا، لا أدري. يقول: ما حكم وضع السمك حيا او الجراد على النار لأكله؟ الجراد يعني كما هو معلوم يعني ليس يعني الجراد يعني هو ميتته يعني لا فرق بين يعني بين حي كوني حيا وميتا، كوني حيا وميتا، وهو لا يتأتى يعني لا يتأتى ذلك الا بوضعه يعني بالماء، فليس في ذلك بأس لأنه يعني يموت في الحال، وهو لا يذكى، أقول لا يذكى للجراد. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الغلول. قال: حدثني قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن ثوبان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من مات وهو بريء من ثلاث الكبر والغلول والدين دخل الجنة. قال وفي الباب عن أبي هريرة وزيد بن خالد الكهني رضي الله عنهما قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن ثوبان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من فارق الروح الجسد وهو بريء من ثلاث الكنز والغلول والدين دخل الجنة. هكذا قال سعيد الكنز. وقال أبو عوانة في حديثه الكبر ولم يذكر فيه عن معدان ورواية سعيد أصح. ثم رجع أبو عيسى هذه الترجمة في جذابه ما جاء في الغلول. ما جاء في الغلول؟ الغلول هو الأخذ من الغنيمة يعني قبل قسمتها, هذا هو الغلول, كل إنسان يأخذ شيئا لا يستحقه من الأموال المشتركة يعني بينه وبين غيره من الغانمين. وإذا قسمت الغنيمة وأخذ كل ما يستحقه أخذ كل النصيبة, وإذا أخذ قبل ذلك فإنه يكون من الغلول. ومن غل يأتي بما غل يوم القيامة يحمله, ويكون ذلك فضيحة له. وقد قال الله عز وجل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة فيكون ذلك فضيحة له. وقد جاء في الحديث التي فيها لأوتين أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة فيعر أو كذا أو كذا, يعني من الأشياء التي يحصل غلولها, فيكون ذلك فضيحة له يوم القيامة كونه يأتي به على رؤوس الأشهاد, يعرف الناس أن هذا غلول وأن هذا شيء أخذه بغير حق. وكذلك أيضا الحديث الذي من رمى شبرا من الأرض طوقه من سبع أرضين, يعني معناه أنه يأتي يحمله على رقبته يكون ذلك فضيحة له. وقد أورد أبو عيسى حديث حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات ومن لقي الله من مات وهو بريء من ثلاث الكبر والغلول والدين دخل الجنة. من مات وهو بريء من ثلاث الكبر والغلول والدين دخل الجنة. وهذا فيه بيان خطورة يعني هذه الأمور الثلاثة التي هي الكبر, والإنسان يتكبر ويستكبر على عباد الله ويتصف بهذه الصفة الخبيثة القبيحة التي هي الكبر, وكذلك أيضا الغلول, وكذلك الدين. يعني إذا كان أخذ, وهذا فيما إذا كان أخذه لا يريد وفاء أو أنه متهاون من الوفاء ولا يبالي بذلك, فإن ذلك من أسباب هذه العقوبة ومن أسباب هذا الجزاء العظيم, وأن ذلك يكون مانعا من دخول الجنة. ومن المعلوم أن هذا ليس معنى ذلك أنه لا يدخلها أبدا, لأن المنع من دخول الجنة في حق أهل الكبائر وأهل الذنوب والمعاصي أنهم لا يحصل لهم دخولها في أول الأمر, ولكن في آخر الأمر لا بد أن يدخلوها, لأنه لا يخلد في النار ممن دخلها إلا من كان كافرا. أما من كان مرتكبا لشيء من الكبائر فإنه يعذب في النار على مقدار جرمه ولو طال الأمد في التعريب, ثم يدخل الجنة. وإذا تجاوز الله عنه وعافى عنه فإنه لا يدخل النار وإنما يدخل الجنة رأسا. ولكن هذا هو أن هذا يستحق الجزاء ويستحق هذه العقوبة, وإذا عوقب فإنه لا يعاقب معاقبة الكفار بدخوله النار والتخليد فيها, وإنما يخرج منها بشفاعة الشافعين وبعفو الله سبحانه وتعالى ثم ذكر الحديث الثاني من طريق أخرى وفيه الكنز بدل الكبر. والروايات الكثيرة كلها جاءت بلفظ الكبر, وإنما جاءت رواية الكنز في بعض الروايات فتكون غير محفوظة, والمحفوظ هو الكبر الذي تواردت الروايات عليه وعلى قرنه بهذين الأمرين الذي هو الدين والغلول, فهو الذي توارد عليه الروايات وكثرت فيه الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني من جهة من أنه أخذ حقوق الناس وهو ظالم لهم ولا يريد أداءها ولا يريد أداءها. أما إذا كان يريد أداءها فإن الله عز وجل يعني يثيبه ويوفي عنه, وكذلك أيضا إذا كان له له حسنات يعني يؤخذ من حسناته يعني أو يوفي الله عز وجل عنه. وأما من كان أحدها لا يريد أداءها فهذا هو الذي دخل بنية سيئة وتعمد أكل أموال الناس وتضييع أموال الناس عليهم وعزم على عدم إيصالها إليهم, فيكون هذا من الظلم, والظلم ظلمات يوم القيامة. قال حدثنا قتيبة عن أبي عوانة. أبو عوانة هو الضاحى بن عبد الله اليشكري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن قتادة. قتادة بن ديامة السدوسي البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سالم بن أبي الجعد. سالم بن أبي الجعد ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ثوبان. عن ثوبان أخرج له. أخرجه البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن. قال وفي الباب عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني. زيد بن خالد الجهني أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حدثنا محمد بن بشار هو الملقب بن دار ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن أبي عدي محمد بن إبراهيم هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سعيد عن قتادة. سعيد بن أبي عروبة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة وهو ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنة. عن ثوبان. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا سماك أبو زميل الحنفي قال سمعت بن عباس رضي الله عنهما يقول حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال قيل يا رسول الله إن فلانا قد استشهد, قال كلا قد رأيته في النار بعباءة قد غلها, قال قم يا علي فنادي إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. وقم يا عمر حديث قم يا عمر في جميع النسخ في النسخ الأخرى وفي صحيح مسلم كلها عمر, وفي بعضها يا ابن الخطاب وفي صحيح مسلم يا ابن الخطاب, فذكر علي هنا يعني خطأ في بعض النسخ. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله إن فلانا قد استشهد, قال كلا قد رأيته في النار بعباءة قد غلها, قال قم يا عمر فنادي إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. ثلاثة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. ثم ابن أبو عيسى حديث عمر رضي الله تعالى عنه أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن فلان استشهد, قال كلا إنه رآه يشتعل, رأيته في النار في عباءة غلها, في عباءة غلها تشتعل عليه نارا. وهذا يعني يدل على خطورة الغلول وعلى عظم إثمه, وأن الإنسان يعذب بالشيء الذي يعني غله, لأن هذه العباءة تشتعل عليه نارا يعني يعذب بها, لأنه أخذها بغير حق. وفي هذا دليل على أن الشهادة علمها عند الله عز وجل, وأن الشهيد حقا هو الذي يعلم الله عز وجل منه الشهادة وأنه من أهل الشهادة, وأن الناس لهم الظاهر يعني من ناحية أنهم يعاملونه معاملة الشهيد من ناحية تكفينه في ثيابه وعدم تغسيله وما إلى ذلك, لكن هل هو شهيد عند الله؟ قد يكون شهيدا وقد لا يكون شهيدا, كما جاء في هذا الحديث الذي جاء فيه أن الإنسان قال كلا, وكما في قصة الرجل الذي أبلى بلاء عظيما وما ترك شاردة ولا واردة للكفار إلا أتى عليها, فأثنى عليه بعض الصحابة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنه من أهل النار, والحديث في صحيح البخاري وفي غيره. فقال رجل أنا أكفيكم إياه, فجعل يتابعه ويراقبه, فرأى أنه أصيب بأصابعه فجزع وقتل نفسه ووضع أصل السيف على الأرض ووضع يعني حده على طرفه ورأسه على صدره وتحمل عليه فقتل نفسه. فجاء وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه بهذا, فقال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر, إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. فهذا يدلنا على أن الشهادة وأنها من حيث الظاهر ومن حيث الأمور الظاهرة أن من قتل في المعركة يعامل معاملة الشهداء في أنه لا يغسل, وأما حكمه عند الله فأمر ذلك علمه إلى الله سبحانه وتعالى, قد يكون من أهل الشهادة وقد يكون ليس كذلك, كما جاء في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وكما جاء في قصة الرجل الذي أبلى بلاء عظيما وقال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. قال قم يا عمر فنادي إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. لا يدخل الجنة إلا المؤمنون, لا يدخل الجنة إلا المؤمنون, لأن دخول الجنة لا يحصل إلا بأهل الإيمان, وأما أهل الكفر فإنهم لا يدخلونها أبدا الآباد. الجنة لا يدخلها إلا المؤمنون, وسواء كان دخولهم إياها من أول وهلة أو يكون بعد أن يعذبوا في النار إذا كانوا من أهل الوعيد ومن أهل الكبائر والمعاصي, وشاء الله عز وجل أن يعذبهم ولم يتجاوز عنهم, وقد يتجاوز الله عن من يتجاوز عنه منهم ويدخل الجنة من أول وهلة, وقد يعذب الله عز وجل مرتكب المعاصي ولكنه لا يخلده بالنار كما يخلد فيها الكفار, بل يخرجه منها ويدخله الجنة. وإذن فالجنة لا يدخلها إلا المؤمنون, هم الذين يدخلونها إما في أول الأمر وإما في آخر الأمر, وأما الكفار فإنه لا سبيل لهم إليها أبدا الآباد, وليس لهم إلا النار ولا يخرجون منها ولا سبيل لهم إلى دخول الجنة, وأما الجنة فيدخلها المؤمنون. كان عن الغلول, الكلام كان عن الغلول وأن هذا رجل في النار, ثم قم يا عمر فنادي إن الجنة يدخل, هل هذا فيه كفر دون كفر أو الذي يبدو والله أعلم أن الجنة يعني هذا الحديث يعني يدل على أن الجنة لا يدخلها إلا المؤمنون إما في أول الأمر وإما في آخر الأمر, وأن الكفار لا يدخلونها لأن من لم يكن لا يدخل الجنة لا يدخل الجنة. لكن ذكره في هذا الحديث قد يعني يكون أن المقصود الذي معنا أنه لا يكون من أول وهلة, يعني قد يدخل صاحب الكبيرة قد يدخلها في آخر الأمر وليس في أول الأمر, إذا شاء الله أن يعذب, وإما إن شاء لا يعذب فإنه يدخلها من أول الأمر, لكن لا يدخلها إلا المؤمنون معناه واضح من جهة أن الجنة لا يدخلها إلا من كان مؤمنا, لأن الكافر لا سبيل له إليها. قال حدثنا الحسن بن علي, نعم, الحسن بن علي الحلواني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا النسائي. عن عبد الصمد بن عبد الوارث. عن عبد الصمد بن عبد الوارث صدوق أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عكرمة بن عمار. عكرمة بن عمار هو صدوق يغلط. نعم أخرج له. قال تعليقا مسلم وأصحاب السنة. نعم. عن سماك أبي زميل الحنفي. وهو ليس به بأس غير هذا المفرد ومسلم وأصحاب السنة. نعم. عن ابن عباس عن عمر. عن عباس وعن عمر وعمر هو رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة تحدثوا عند أصحاب الكتب الستة. يمكن ويمكن أن يكون أن قوله لا يدخلها إلا المؤمنون يعني اللي هم كامل الإيمان الذين يدخلونها من أول وهلة وهذا يعني ليس منهم يعني هذا الذي حصل منه الجن وعذب في النار ليس من هؤلاء أي المؤمنون اللي هم أهل الكمال أهل الكمال في الإيمان يعني فيكون يعني مع هذا الحديث أو مع المناسبة أنه يعني يكون المقصود به الدخول من أول وهلة إنما يكون لأهل الكمال وهذا ليس منهم يعني هذا الذي عذب وإن كان هو من أهل الإيمان والذي عنده ما يمنع ما يمنعه من الخلود من التخليد في النار لأن كمال الإيمان يمنع من دخول النار كمال الإيمان يعني يمنع من دخول النار ويعني نقصان الإيمان يمنع من التخليد في النار يعني من كان عنده إيمان يعني ناقص فإنه يعني هذا الإيمان يمنعه من التخليد إذن هناك شيء يمنع من دخول النار أصلا وهو الذي فيه كمال الإيمان وفي شيء يمنع من التخليد في النار ولا يمنع من الدخول فيها ولا يمنع من الدخول فيها وإنما يمنع من الخلود فيمكن والله أعلم أن يكون المقصود بالحديث هنا من هذه الأدلة المؤمنة يعني من أول وهلة الذين هم أهل الكمال قول قد رأيته في النار كيف كانت رؤية النبي صلى الله عليه وسلم الرجل في النار أو حسيت أن أطلعه عليه أو أطلعه مثل ما رأى الجنة ورأى النار ورأى التي تعذب للحرة التي حبستها هل الغلول فقط في الغنيمة أم كذلك ما يكون في الأموال العامة للمسلمين ليس خاصا بها ولكن الغالب أنه يطلق على ما كان الغنيمة وإلا فإن غير ذلك أيضا يدخل في الغلول لأن كما جاء في الحديث هدايا العمال غلول يقول إذا كان القائد ظلوما حسوفا لا يعدل في قسم الغنيمة فهل يجوز للمقاتل الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها بقدر سهمه من غير زيادة لا ما يجوز يقول هل يستوي الشيء الذي للدولة والذي لعامة المسلمين لا شك أن فيه فرق لأن الذي أموال الدولة للإنسان فيها مشاركة وهو مثل ما الغنيمة الذي للإنسان فيه مشاركة ولكن الإنسان يحرص على أن يؤدي الدين الذي عليه لأن هذا المال لا يخصه هو يعني هو له ولغيره فلا يختص به بمعنى أنه لكن يختلف عن ذاك من ناحية الأحكام قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في خروج النساء في الحرب قال حدثنا بشر بن هلال الصواه قال حدثنا جعفر بن سليمان الخبعي عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يغزو بأم سليم ونسوة معها من الأنصار يسقين الماء ويداوين الجرحى قال أبو عيسى وفي الباب عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها وهذا حديث حسن صحيح. ثم ورد أبو عيسى هذه الترجمة وهي خروج النساء في الحرب. في الحرب يعني خروجهن في النساء في الحرب لا للمحاربة والمقاتلة وإنما للخدمة والحاجة إليهن أزواجهن وغير أزواجهن، بأن خرجنا تبعا لا استقلالا بأن خرجنا للقتال، فإن النساء لا تقاتل ويسمناه قتال، والنساء ليس عليهن قتال كما جاء ذلك عن عائشة لما قالت يعني كنا نرى الجهاد أفضل الأعمال، فقال أن يعني لكن أفضل ذلك حج مبرور يعني في حق النساء يعني جهادهن الحج المبرور. وأما كونهم يخرجن للخدمة فقد جاء في السنة في هذا الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يخرج في أم سلم ومعها نسوة يقومن بهذه الأعمال، وهذا يدل على جواز ذلك، يدل على جواز ذلك. ولكن يعني مثل هذا الحديث من الأحاديث التي ابتلي كثير من الناس في هذا الزمان في انفلات النساء ومسايرة الغرب وأن هذا من الحضارة، وبعض الناس يريد أن يتحرر المسلمون أو نساء المسلمين من القيود الشرعية التي وضعها الإسلام لهن والتي فيها عفتهن وحشمتهن وبعدهن عن كل ما يعود عليهن بالمضرة. وليس في هذا الحديث ما يدل على ما يعني يقوله بعض المفتونين في هذا الزمان الذين يريدون انفلات النساء وأنهن يمكنن من كل شيء وأنهن يفترضن بالرجال وأن لهن مثل ما للرجال وأنهن يتولين الولايات أو يولين غيرهن الولايات. كل هذا من الأمور التي خلاف ما جاء في الإسلام، والذي جاء في الإسلام شيء محدد لا يجوز أن يعدى إلى غيره، ولا يجوز أن يزج بالمرأة في أمور لا قبل لها بها وليس من أهلها، وإنما كل له ما يناسبه وكل يقوم بالعمل الذي خصص له. ومن المعلوم أن النساء أمر بالقرار بالبيوت وإصلاح البيوت وتربية الأولاد وما إلى ذلك، وأما في الغرب والاستتان به وتقليد الكفار وأن في ذلك حضارة فإنه لا شك أن هذا هو الدمار، وقد حصل لهم الانحدار والانحطاط إلى أبعد الحدود، والذين يقلدونهم النهاية أن النساء المسلمات يراد بهن أن يكن مثل تلك النساء التي ابتعدنا عن كل فضيلة ووقعنا في كل غريلة. قال حدثنا بشر بن هلال الطوار هو قد ثقة غير مسلم وأصحاب السنن عن جابر بن سليمان الضبعي قد وقف سيد الخالد المغرد مسلم وأصحاب السنن عن ثابت بن أسلم البناني ثقة خرج أصحابه الستة. أنا نشر الغان خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد المكثرين من حديثه، وهذا من الرباعيات التي هي أعلى الأسانيد عند الترمذي. وفي الباب عن الربيع بنت معوذ أخرج لها أصحاب الكتب. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قبول هدايا المشركين. قال حدثنا علي بن سعيد الكندي قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن إسرائيل عن ثوير عن أبيه عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن كسرى أهدى له فقبل، وأن الملوك أهدوا إليه فقبل منهم. قال وفي الباب عن جابر رضي الله عنه: وهذا حديث حسن غريب. وثوير بن أبي فاختة اسمه سعيد بن علاقة، وثوير يكنى أبا جهم. قال رحمه الله تعالى: باب في كراهية هدايا المشركين. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود عن عمران القطان عن قتادة عن يزيد بن عبد الله هو ابن الشخير عن عياض بن حمار رضي الله عنه أنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم هدية له أو ناقة، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أسلم؟ قال: لا. قال: فإني نهيت عن زبد المشركين. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ومعنى قوله إني نهيت عن زبد المشركين يعني هداياهم. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقبل من المشركين هداياهم، وذكر في هذا الحديث الكراهة الكراهية، واحتمل أن يكون هذا بعدما كان يقبل منهم ثم نهى عن هداياهم. ثم أبو عيسى عادة تنهي وهي باب قبول هدايا المشركين، والترجمة التي بعدها يعني كراهية. نعم، كراهية هدايا المشركين. يعني هذه الحديث التي أوردها الترمذي رحمه الله يعني فيها ما يدل على قبول الهدايا وفيها ما يدل على كراهية الهدايا، والحديثان في إسناد كل منهما متكلم فيه. فالحديث الأول فيه ثوير بن أبي فاخته، والثاني فيه عمران بن داور القطان. ولكن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل يعني هدايا بعض الكفار، فمن العلماء من قال إنه كان قبل أولا ثم نهي في الآخر، ومنهم من قال إنه قبل أن قبوله إنما هو للتأليف عن الإسلام وعدم قبوله في غير ذلك. وقد جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أو أن هدى له يعني بعض الكفار هدايا وقبلها، وهي ثابتة في الصحيح أنه قبلها عليه الصلاة والسلام، فيكون هذا محمولا على القبول محمولا على ما إذا كان فيه تأليف الإسلام وترغيب لهم في الإسلام، وعدم القبول في غير ذلك وعدم القبول في غير ذلك. ومن المعلوم أن ماريا القبطية أهدى إليه المقوقس، وكذلك أهدي إليه بغلة يعني من بعض الملوك، وأهدي إليه شيء آخر وهو موجود في الصحيح وقد ثبت ذلك، فيحمل على ما إذا كان فيه ترغيب و في الإسلام، ومنع فيما إذا كان بخلاف ذلك. شيء من الأشكال الشهرة. قال حافظ في الفتح: جمع الطبري بين هذه الأحاديث المختلفة بأن الامتناع فيما أهدي له خاصة، والقبول فيما أهدي للمسلمين، وفيه نظر، لأن من جملة أدلة الجواز ما وقعت الهدية فيه له صلى الله عليه وسلم خاصة. وجمع غيره بأن الامتناع في حق من يريد بهديته التودد والموالاة، والقبول في حق من يرجى بذلك تأنيسه وتأليفه على الإسلام، وهذا أقوى من الأول. وفيه يحمل القبول على من كان من أهل الكتاب، والرد على من كان من أهل الأوثان. وقيل يمتنع ذلك لغيره من الأمراء، وأن ذلك من خصائصه. ومنهم من ادعى نسخ المنع بأحاديث القبول، ومنهم من عكس، وهذه الأجوبة الثلاثة ضعيفة، فالنسخ لا يثبت بالاحتمال ولا التخصيص. انتهى كلام الحافظ. قلت: يدل على قول من ادعى نسخ المنع بأحاديث القبول ما روى أحمد عن عامر بن عبد الله بن الزبير قال: قدمت قتيلة ابنة عبد العزى بن سعد على ابنتها أسماء بهدايا ضباب وأقط وثمن وهي مشركة، فأبت أسماء أن تقبل هديتها، وتدخلها بيتها. فسألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين إلى آخر الآية، فأمرها أن تقبل هديتها وأن تدخلها بيتها كذا في المنتقى. ولا يبعد أن يقال إن الأصل هو عدم جواز قبول هدايا المشركين، لكن إذا كانت في قبول هداياهم مصلحة عامة أو خاصة فيجوز قبولها، والله تعالى أعلم. هذا هو الكلام، الكلام الأخير هذا، يعني إذا كان فيها مصلحة عامة أو خاصة فلا بأس. قال حدثنا علي بن سعيد الكندي، هو صدوق خرج الترمذي والنسائي. نعم. عن عبد الرحيم بن سليمان. نعم. ثقة خرج أصحاب الكتب. نعم. عن إسرائيل، هو ثقة خرج أصحاب الكتب الستة. عن زوير، زوير بن أبي فاخرة وهو ضعيف أخرج له الترمذي. الترمذي. عن أبي، هو سعيد بن علاقة. نعم. سعيد بن علاقة. ثقة أخرجه الترمذي وابن ماجه. عن علي، عن علي رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكبيرة، وحديثه عند أصحاب كتب الستة. وفي الباب عن جابر، جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن بشار. عن أبي داود، أبو داود هو الطيالسي، سليمان بن داود ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن عمران القطان، عمران بن داود القطان وهو صدوق يهم أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنة. نعم. عن قتادة، عن يزيد بن عبد الله هو ابن الشخير، هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عياض بن حمار، أخرج له البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنة. نعم. يقول السائل: هل يقال على قبول هدية الكافر قبول هدية من يعلم أن مصدر ماله من الحرام؟ قضية الكافر وكونه يعني هدية ليس لكونه يعرف مصدر ماله من الحرام أو لا يعرف، لأن الكفار معلوم أنهم يعني يستحلون الخمر ويستحلون الأمور المحرمة، والبيع والشراء معهم سائغ وجائز، والهدايا إذا حصلت منهم يعني وفيها مصلحة يعني عامة وخاصة فإنها جائزة. وأما قضية الذي مصدر مال الحرام إذا كان أغلبها الحرام فيعني تركه وعدم يعني أخذه يعني مطلوب، وإذا كان الغالب عليه الحلال والحرام هو النادر وهو قليل فإنه لا بأس. هل هذا الخلاف في قبول هدايا المشركين كذلك يجري فيما إذا أهدوا لنا لمناسبة أعيادهم؟ ما يجوز، يعني إذا كان يعني الهدايا بمناسبة الأعياد لا يجوز أن تقبل أبدا. يقول: الحكومة عندنا توزع الأموال على المسلمين لبناء المساجد علما بأن الحكومة كافرة مشركة من الوثنيين، هل يجوز لنا قبول هذه الأموال لبناء المساجد؟ نعم، إذا كان المسلمون أولى، وكونهم يأخذون من أموال المسلمين أولى، لكن إذا أعطتهم الدولة يعني شيء من الأراضي ليبنون عليها مساجد أو يعني ساعدتهم في ذلك لا بأس بذلك. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في سجدة الشكر. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا بكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة عن أبيه عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتاه أمر فسر به فخر لله ساجدا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث بكار بن عبد العزيز، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، رأوا سجدة الشكر. وبكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة مقارب الحديث. أمر أبو عيسى باب في سجدة الشكر. ولعل إراد المصنف لهذه الترجمة في كتاب الجهاد وفي أبواب الجهاد، لأنه يعني قد يكون مما يعني يبشر به حصول النصر للمسلمين على أعدائهم، ف يكون ذلك مما يفعل به أو تفعل به هذه السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي سجد الشكر، بأن يسجد أن يسجد شكر الله عز وجل على نعمة الانتصار، انتصار المسلمين على أعدائه والكفار. وقد أورد أبو عيسى حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه أن قال النبي صلى الله عليه وسلم أتاه أمر فسر به فخر لله ساجدا. أتاه أمر فسر به فخر لله ساجدا، أي شكر لله عز وجل على هذا الذي يسر الله عز وجل مما به السرور ولما يكون به الفرح. ومن أمثلة ذلك ما يتعلق في هذا الباب مثل انتصار المسلمين على الكفار، فإن ذلك من أعظم ما يسر به ويفرح به، لأن فيه علو الإسلام على غيره وعلو المسلمين على غيرهم وإعلاء كلمة الله وانتصار المسلمين على أعدائهم على أعداء المسلمين، فإن هذا من النعم التي يشكر الله عليها عز وجل بالسجود وبالثناء على الله عز وجل والذكر والحمد والثناء عليه سبحانه وتعالى. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى. وسجدة الشكر يعني هي مثل سجدة التلاوة، يعني لا يلزم أن يكون الإنسان على طهارة، وفي ذلك خلاف بين أهل العلم، فيعني عند تجدد هذه النعمة وعند المفاجأة بهذه الشيء السار فإن الإنسان يسجد، سواء كان يعني في مسألة سجود الشكر أو في مسألة سجود التلاوة، لأن الإنسان يقرأ القرآن وهو على غير وضوء فيسجد سجود تلاوة وهو على غير وضوء، ليس بذلك، ليس هناك ما يمنع منه، وفي المسألة خلاف بين أهل العلم. هذا يقول هل لسجود الشكر دعاء خاص؟ لا نعلم له دعاء خاص. وهل فيها تكبير؟ تكبير لها؟ ما نعلم يعني شيء يدل على هذا. وهذا مثل سجود التلاوة. سجود التلاوة إذا كان في الصلاة ففيه تكبير عند السجود وعند القيام، لأنه يدخل تحت عموم أنه كان يكبر عند كل خف ورفع في الصلاة، وهذا خف ورفع في الصلاة. أما إذا كان في غير الصلاة فلا نعلم شيئا يدل على التكبير. يسأل عن تأخير سجدة الشكر إذا جاءه الخبر في مكان لا يليق، أراد أن يأخذ السجدة إلى مكان أحسن منه. يعني إذا كان سمع وهو في مكان لا يليق يعني كالحمام، فإنه إذا خرج يسجد. قال حدثنا محمد المثنى. محمد المثنى العنزي أبو موسى الملقب الزمن ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي عاصم. أبو عاصم النبيل وهو الضحاك بن مخلد ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن بكار من عبد العزيز بن أبي بكر. وش قال فيه؟ صدوق يهم البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن أبي وهو صدوق خذ البخاري تعليقا وابو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن ابي بكر. ابو بكر بن نفيع بن الحارث رضي الله عنه اخرج له اصحاب كتب السته. قال ابو بكر بن عبد العزيز بن ابي بكر مقارب الحديث. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء يعني سجود الشكر جاء في حديث غير هذا الحديث. قال رحمه الله شوف الحديث اللي ذكرها مصنف الشمرة. لما قالوا في الباب أحاديث يقول الشارح وفي الباب حديث كثير. قال البيهقي في الباب عن جابر وابن عمر وأنس وجرير وأبي جحيم. قال وقال المنذري قد جاء حديث سجدة الشكر من حديث البراء في إسناد صحيح ومن حديث كعب بن مالك وغير ذلك انتهى. قلت وفي الباب أيضا عن عبد الرحمن بن عوف أخرجه أحمد والبزار والحاكم عن سعد بن وقاص وعن سعد بن وقاص رواه أبو داود وقال في المنتقى وسجد أبو بكر حين جاء قتل مسيلمة رواه سعيد بن منصور وسجد علي حين وجد ذا الثدي في الخوارج رواه أحمد في مسنده وسجد كعب بن مالك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما بشر بتوبة الله عليه وقصته متفق عليها. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في أمان العبد والمرأة. قال حدثنا يحيى بن أكثم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن المرأة لتأخذ للقوم يعني تجير على المسلمين. قال وفي الباب عن أم هانئ رضي الله عنها وهذا حديث حسن غريب وسألت محمدا فقال هذا حديث صحيح. وكثير بن زيد قد سمع من الوليد بن رباح والوليد بن رباح سمع من أبي هريرة وهو مقارب الحديث. قال حدثنا أبو الوليد الدمشقي حدثنا أبو الوليد الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال أخبرني ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب عن أم هانئ رضي الله عنها أنها قالت أجرت رجلين من أحمائي فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أمنا من أمنت. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم أجازوا أمان المرأة وهو قول أحمد وإسحاق أجاز أمان المرأة والعبد. وقد روي من غير وجه وأبو مرة مولى عقيل بن أبي طالب ويقال له أيضا مولى أم هانئ أيضا واسمه يزيد. وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه أجاز أمان العبد. وقد روي عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. قال أبو عيسى ومعنى هذا عند أهل العلم أن من أعطى الأمان من المسلمين فهو جائز على كلهم. ثم أرد أبو عيسى باب في أمان المرأة والعبد. أمان المرأة والعبد هو كون المرأة تعطي الأمانة لشخص يعني فيلزم أن المسلمين الوفاء بذمتها وفي أمانها وألا يتعدوا عليه. وكذلك العبد أيضا يعني إذا أمن أحدا فإنه يعتبر يعني أمانه ولا يعتدى على من حصل يعني منه تأمينه أو الأمانة يعني له. وقد وإنما نص يعني على المرأة وعلى أنها يعني تكون من أهل الأمان لأنه قد يظن أنها لما لم تكن من أهل الجهاد فإنها لا تكون من أهل الأمان. فجاءت السنة في بيان أن المسلمين يسعى بذمتهم أدناهم وأن يعني من كان من النساء أو العبيد وحصل منهم الأمان فإن ذلك يعتبر هو ويلزم المسلمين أن يفوا بهذا الأمان الذي حصل من أي واحد من المسلمين ولو كان امرأة أو عبدا ولو كان ذلك الذي حصل المؤمن امرأة أو عبدا. وقد أورد أبو عيسى الحديث أول أبي هريرة حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال إن المرأة لتأخذ للقوم يعني تجير على المسلمين. إن المرأة تأخذ للقوم يعني الأمان فتجير على المسلمين بمعنى أن من تؤمنه يجب على المسلمين ألا يتعرضوا له لأنها لأن من أجرته فإنه يجار ومن أمنته فإنه يؤمن. وكذلك أيضا في حديث هاني الذي جاء أنها قالت الرسول صلى الله عليه وسلم إني أجرت اثنين من أحماء يعني من أقارب زوجها، وذكرت أن علي رضي الله عنه يعني كان يعني تكلم معها في أنه يعني لا يجير يعني من أجرته، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال قد أجرنا من أجرت يا أمهاني، قد أجرنا من أجرت أجرت يا أمهاني، فإنها ذكرت ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم وأخبرته ما صنعته من علي في عدم قبوله يعني أمانها، فقال عليه الصلاة والسلام أجرنا من أجرتي، فدل على أن حصول الأمان من المرأة وكذلك من العبد، لأنه جاء عن الصحابة أنهم يعني يقبلون أمان العبد ويعتبرون أمان العبد، ويدخل ذلك تحت قوله يسعى بهمتهم أدناهم. قال حدثنا يحيى بن أكثم، يحيى بن أكثم هو صدوق صلوة الترمذي، عن عبد العزيز بن أبي حازم، عزيز بن أبي حازم ثقة أخرج أصحابه في الستة، صدوق صدوق أخرج أصحابه في الستة، عن كثير بن زيد هو صدوق يخطئ صلوة البخاري في القراءة وأبو داود والترمذي وابن ماجه، عن الوليد بن رباح صدوق أخرج البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي وابن ماجه، عن أبي هريرة أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال وفي الباب عن أم هانئ قال وسألت محمدا فقال هذا حديث صحيح. قال حدثنا أبو الوليد الدمشقي هو صدوق صلى الله الترمذي والنسائي بن ماجه، هو اسمه أحمد بن عبد الرحمن بن بكار، نعم، عن الوليد بن مسلم الدمشقي وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة، عن ابن أبي ذئب وهو محمد بن عبد الرحمن، محمد بن عبد الرحمن بن إبراهيم، محمد بن عبد الرحمن بن مغيرة بن أبي ذئب ثقة أخرج أصحاب كتب الستة، عن سعيد المقبري، سعيد المقبري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة، عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب وهو ثقة أصحاب كتب، نعم، عن أم هانئ، أم هانئ فاحشة بنت أبي طالب رضي الله عنها أخرجها أصحاب كتب الستة. قال وقد روي عن عمر أنه أجاز أمان العبد، وقد روي عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. قال باب ما جاء في الغدر. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على هذه رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. جاءت أسئلة أحسن الله إليك، إذا أمن أحد المسلمين شخصا من هؤلاء الكفرة لكن في خطر من هذا الكافر، كيف العمل؟ ينقض الأمان أو يرد عليه أو كيف؟ خطر خطر لا، إذا كان في خطر ويعني يحصل منه ضرر ويخشى منه فمثل هذا يعني لا بد من دفع الضرر ولا بد من التخلص من الخطر، يعني ما يترك ان احد يعني وهو يحصل منه الايذاء والافساد، اما اذا كان ما يترتب على ذلك مضره ولا يترتب على الخطر فهذا هو الذي يكون فيه قبول الامان، يعني الاصل انه يخبر بانه امانه مردود عليه. نعم يخبر بأن مثل هذا يعني مثل الأشخاص اللي قال فيهم الذي يقتلون، فمن أمنهم لا يؤمن، الذي جاء عن نفسه لما فتح مكة يعني اقتلوا فلان ولو وجدتهم تعلقوا بأسرار الكعبة، يعني مثل الذي في خطر وفي ضرر والذي يعني لا يجوز تأمينه فهذا يعني لا يقبل لنا، وإنما يقاتل منك في غير محله، الأمان صحيح ولكن هذا ليس في محله وليس هذا ممن لك أن تؤمنه. يقول هل هناك صيغة الأمان؟ ما هو اللفظ المعتبر شرعا؟ ماذا يقول؟ والله ما نعلم، أقول أنت في جواري أو أنت يعني أو أنت يعني لك الأمان يعني بسببي، ما في صيغة معينة، ما نعرف صيغة معينة، أي شيء يحصل له مقصود يحصل له مطلوب. يقول هذه ذكر البيهقي في الكبرى أثر عن علي رضي الله عنه أنه قبل هدايا المجوس في أعياده، ونقله عنه ابن تيمية رحمه الله في الاقتضاء، هل له توجيه معين؟ لا أدري عن صحته. البلاني هل هو ثابت أو غير ثابت؟ و يعني مناسباتهم سيئة، مناسباتهم العياد وما إلى ذلك، لا يجوز أن يهنأ عليها، ولا يجوز أن يعني يقبل منهم الشيء الذي يصنعه فيها أو من أجلها، لأن هذا فيه يعني عدم الاعتراض عليهم في ما هم فيه من الباطل وعدم الإنكار عليهم. يقول ماذا يعتبوك هذا الأثر؟ الأثر عن من هو؟ عن علي رضي الله عنه نصاب الهدايا للجوز. ماذا عن صحته؟ يقول ما الحكم لو تترس الكفار ببعض المسلمين ولا يمكن الخلوص إلى الكفار إلا برمي هؤلاء؟ إذا كان الصبر يعني أنهم يصبرون وأننا يعني يحصل أن الكفار يعني يتركون يعني هذا الشيء فإنه ينتظر، وإذا كان هم متترسون ولكنهم يرمون المسلمين ويحصل منهم النكاية بالمسلمين فالمسلمون لا يتركونهم يعني يقتلون المسلمين، وإنما يقتلون هذا ولو تترسوا. أما إذا كان يمكن الانتظار ويمكن التعفير وأن ما حصل منهم يعني كونهم يقتلون المسلمين أو يطلقون السهام على المسلمين فإنهم ينتظرون. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.